المجتمع من جانب مهم جدا وهو المرأة. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على حياة المرأة المهنية والاجتماعية. هناك مرأة تعمل لإشباع طموحها أو لتعبئة وقت الفراغ، وهناك من تعمل لأجل لقمة العيش بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وهناك امرأة تعيش حياة اجتماعية قاسية بسبب المجتمع، وهناك امرأة تعاني من اضطهاد أهل أو زوج، وغيرها من النماذج المهنية والاجتماعية التي قد تكون اختيارية أو إجبارية. هناك أنماط مختلفة من الشريفة في أي مجال مهني وتحت أي ظرف تحيا. هناك مهن صعبة. والتحفت الصبر حتى صرت رمز الصابرين وامتطيت الصعب. السلام عليكم مستمعينا مستمعي راديو المنارة 95.5 FM. نرحب بكم، أنا نسيم الفايدي، مباشرة في الحلقة التاسعة من برنامج نصف الحياة. نصف الحياة يأتيكم كل ثلاثاء الساعة الخامسة مساء والإعادة الأربعاء الساعة الرابعة عصرا. من خلال نصف الحياة نسعى للوصول للأفضل من خلال تقديم نماذج مهنية وظروف اجتماعية للمرأة في مجتمعنا. ولا ننسى مستمعينا، من خلال نصف الحياة سنبني كل الحياة. بداية نحب نقدم شكر للمنظمة الدولية لحقوق المرأة لمساهمتها في توفير ضيفتي في هذه الحلقة. نذكركم أن المنظمة توجه دعوة لأي امرأة تعاني من أي مشكلة أو أي اضطهاد اجتماعي كان أو اقتصادي، فيمكنها بالطبع اللجوء للمنظمة من خلال برنامج نصف الحياة. مستمعينا، حنبدأ حلقتنا اليوم ولكن نستمع إلى هذا التقرير نعرف من خلال موضوع الحلقة. هناك مهن صعبة تمتهنها المرأة، صعبة المجهود وظروف العمل وأيضا في نظرة المجتمع لها. أحد هذه المهن هي مهنة مضيفة الطيران التي تقضي أكثر من نصف حياتها بين السحب، بين السماء والأرض، ما بين رحلة وأخرى. تمضي المضيفة ساعات وسنوات تتفنن في تقديم عملها برقي واحترام من جانب، وتخسر طعم الاستقرار أو الارتباط وتكوين أسرة من جانب آخر. هذه المرأة صاحبة الابتسامة الدائمة في شتى المواقف، والزي الموحد الذي ينم عن الالتزام قد يخفي هذا الشكل الكثير والكثير. مضيفة الطيران هي موضوع نقاشنا في هذه الحلقة. ليس بين الخلق مثلي رابحا دنيا ودين بين أن. نرحب بكم مستمعينا من جديد وفي استقبال اتصالاتكم عن طريق هواتف البرنامج 061-90-95-707 و 061-47-17-551. وكيف ما وضح لنا التقرير، فمهنتنا في هذه الحلقة هي مضيفة الطيران. ضيفتي هي 27 سنة خبرة في مجال الطيران، سيدة وردة المحجوب. أهلا وسهلا بك سيدة وردة. أهلا وسهلا بك، مرحبتين، مساء الخير نسيم. نرحب بك في نصف الحياة وفي المنارة FM. الله يخليك، مرحبتين بك وبقناة المنارة. أهلا بك. بداية سؤال مهم ونسأل فيه أغلب ضيوفي، ليش المهنة هذه تحديدا؟ ليش طيران يعني؟ ليش مضيفة طيران؟ اختياري كان، اختياري أنا. نعم. اختياري لمهنة من 27 سنة كانت صعبة وممنوعة وحرام وعيب، ولا يمكن بنت تبات برا وتمشي برا وبهذا الشكل. فنحن كنا معدودات يعني، من 28 سنة بالضبط كنا يمكن أربعة بس نعدوا على الأصابع اللي هن ليبيات. أنا واحدة من الناس فكنا الله من قلت أنا يعني أخذت على عاتقي إن مجال الطيران لازم تكون فيه مرأة ليبية، لأن كان الأجانب كانوا يلعبوا في دور كبير في حياتنا، وكانوا يأخذوا في كل شيء صراحة يعني، عرفتي. نعم. السمعة إن إحنا ما عندناش مرأة تشتغل، وإن إحنا مش عارف إيش، وإن إحنا لازم نستعينوا بالآخر، وإن إحنا فقلنا ليش يعني. فدرنا نداء للأخوات في ليبيا، في ذلك الوقت، وجن فعلا جن أعداد كبيرة. أها نعم. جن أعداد كبيرة من النساء تقدما، يعني فتيات في تفكرها في طرابلس وفي بنغازي، ودرنا مقابلات شخصية وأخذنا بدينا ناخذه يعني مرة خمسة مرة ستة مرة عشرة مرة كذا، إلى أن تم تليب الطاقم الجوي بالكامل بالنسبة للخطوط اللي بيها، لأنها شركة الطيران الوحيدة اللي تشتغل من 35 سنة أو 40 سنة الآن عمرها يعني. وتوزعن الآن شفتين الموظفات أثبتن وجودهن وموجودات على الخطوط الإفريقية وفي البراق وفي الإسعاف الطائر وإلى آخره يعني. نعم. سيدة وردة، كيف تم تدريبكم؟ يعني هل في معهد أكاديمية؟ بالنسبة للخطوط الليبية، تحية لكل زملائي الآن في الخطوط الليبية اللي في الجو يشتغلوا، وكل زملائي اللي ينقلوا الآن الحجيج، ينقلوا في الحجيج واللي توفقوا في رحلات الحجيج، إن شاء الله يا ربي حج مبرور ذنب مغفور، والحمد لله وأخيرا أن توفقت رحلة أمهات وأباء الشهداء، إن شاء الله يا ربي في ميزان حسنات من سعى في هذه الرحلة. بالذات خطوط الليبية عندها نمط يعني قواعد معينة في التدريب صعبة جدا، لأن حتى اللي يحب يشتغل يحب يشتغل في خطوط الليبية، نقولها لك يعني بصراحة. ليش؟ لأن فيه عندها قاعدة أساسية في تدريب الطاقم الجوي، في تدريب الطيارين، مهندسين، موظفين، الناس اللي تشتغل على الأرض، الشحن، مهندسين الأرضين، مهندسين الجوي، أي حد له علاقة بالطيارة ويشتغل مع الخطوط الليبية لابد أن يكون متدرب تدريب جيد. أيوة، هو هنا السؤال، كيف كيف يتم تدريبكم؟ نحن يتم قبولنا طبعا، ويتم تدريبنا في الأرض قبل عن طريق مدربين نحييهم وهم كثر الحقيقة، وهم ليبيين وقادرين وجديرين. يعني يحضرني العديد منهم، سيد شمبش، سيد الرمالي، المسلاتي، الكيش، أطلوبة، الجوهري، دربال، يعني زوبي، يحضر يعني الحقيقة مجموعة كبيرة جدا. احنا الناس اللي جينا ولقيناهم قدامنا ودربونا وعلمونا وأصبحنا نحن بعدين مدربين، دربونا عطونا القاعدة صح، دربونا صح، دربنا هنا داخليا، وبعدين تلقينا دورات خارجية. في دورات تلقيتها في باريس، في لندن، في الأردن، في مصر. آخر دورات بالنسبة لي أنا كانت في مونتريال في كندا. كنا الخطوط الليبية تعاقدت على طائرات جديدة من نوع CRJ 900، طائرات جميلة جميلة رائعة جدا جدا. فمشينا لعند مونتريال ودرسنا وجبنا طائراتنا الجديدة، وهي اللي قاعدة الآن تشتغل، وهي أعتقد الطائرات اللي يعني شالت حمل ثورة 17 فبراير في نقل الجرحى لأزمير ولتونس ولتركيا إلى جانب ليبيا للطيران الحقيقة يعني. نعم. سيدة وردة، كيف هي ظروف عملك؟ يعني هي ممكن حضرتك تسافري فيها. نعم. نوعا ما صح، عدم صح. استقرار وأكيدة صعبة، فكيف عارفة أن توفقي؟ هي طبعا أنك تشتغلي في الطيران، المسافر رحلة وحدة، وينزل ساعات الراكب ينزل يقول أنا معاش نسافر أو تبيلي بعد سنة باش نسافر، وخصوصا كنا ضايقناه طبعا، ولا ضايق ولا تأخر شوية ولا كذا، فيقول أنا معاش نمشي أنا كذا. يشاء القدر أني بعد ممكن شهرين ثلاثة نجد نفس العائلة مسافر، نقول مش قلتوا مناش مسافرين. فالضرورة أحكام. في فرق لما تكون طبيعة عملك، أنا شغلي هذا طبيعة عملي، يعني راتبي أنا ناخذ فيه من الطيران، يعني طبيعة عملي. الناس لا يمكن تتخيل أن الطيارين ومساعدين الطيارين ومهندسين الأرضين وموظفين الجويين من الناس اللي الساعة 4 صباحا يكون جاهز، 4 الصبح تكوني جاهزة لابسة زي الرسمي، وحقيبتك جاهزة وعارفة رحلتك شنو ورقمها شنو وين تبي تمشي. الساعة 5 بتمر علينا السيارة، بتجمعنا كلنا طاقم نجمعه، الساعة 6 نبكون في مطار، الساعة 7 أو أولى رحلاتنا تبي تكون في الجو فوق. فنحن نمر على بنغازي في الليل في الصبح الساعة 7 ومدينة نايمة هادية 7 صباحا. ما فيش حد يتحمل مهنة بهذا الشكل، لأن أغلب الناس ينوض الساعة 7، الساعة 8 8 ونص يكون في شغلة، ممكن يتريح، ممكن يطلع الساعة 1 ونص من شغلة. نحن ناس مسمي روحنا نطلع في الظلام ونخشوا في الظلام، نطلع الساعة 5 صباحا ونجي الساعة 12 في الليل، الساعة 1 في الليل، ممكن الساعة 5 الصبح. أخرى. والآن إحنا مر بظروف صعبة جدا، قلة الطيارات والتأخير اللي حاصل وكذا، فأغلب مساكين الطاقم الجوي بما فيهم الطيارين ومساعدين وموظفين وموظفات كلهم يخشوا الساعة 5 الصبح 4 الصبح. يعني حياة ما هي سهلة. لا يمكن في مرأة إن مرأة تقتنع بهذه الوظيفة بالسهل إلا طبعا بمساعدة الأخ والأب والزوج في نفس الوقت، لأن عندنا زميلاتنا متزوجات يعني. نعم، هنا سؤال مهم سيدة وردة، الزوج يعني هي حضرتك تطلع في الظلام وتروح في الظلام تمام. يعني في هل في زوج ممكن هو يتقبل الحياة هذه؟ هو في الأول كان صعب، كان صعب جدا، وكان حتى شرط عدم الزواج كان موجود، وقعت عليه أنا شخصيا يعني، وقعي انك انت 5 سنوات ما تتزوجيش، هذا بعد ما اهلوني طبعا في العمل انك انت ما تتزوجيش 5 سنوات. وفعلا قعدنا كل اللي خشينا ان احنا نحب المهنه مبهره. شوفي زي الرسمي، شوفي انك انت لازم تكوني فتحت وزن معين، ما تزيديش عن وزنك، انت تخضعي لكشف طبي ويت معين تكوني عليه، انت تكوني لازم تكوني مواكبه للموضه، للزي الرسمي، للأناقة، لغيرها، يعني مضيفة في أنحاء العالم هي ملفتة للنظر زي مذيعة التلفزيون. شوفي مذيعة التلفزيون ملفتات للنظر، بتشوفيها يعني لبسهم، أناقتهم كذا، محجبات غير محجبات، الأناقة دائما مطلوبة موجودة يعني. عندها هي عندها سلبيات وعندها إيجابيات. النوع الإيجابي أنك أنت خدمت بلادك، خدمت بلادي في هذا، أثبت وجودي 27 سنة وأنا نشتغل في الطيران. أنا شخصيا وردة الحمد لله وصلت لقناعة أن أنا أديت دوري وأكثر في أوقات صعبة جدا جدا، الحجاج ورحلة العمرة والتأخير ورحلة الداخلية الحرارة المرتفعة وغيرها إلى آخره. الجانب الآخر هو عدم الاستقرار. نعم. إذا كان الأم والأب والأخوة ما كانوش متفاهمين معاك لا يمكن تقدر تستمري. وأنا شخصيا عندي زميلات سيبة من أول رحلة، في اللي سيبت من أول شهر بعد ما صرفوا عليه، صرفنا عليها ودربناها وكذا، هلها ما اقتنعوش، ما اقتنعش إن بنتها الساعة 4 الصبح جيها سيارة، الساعة 1 في الليل تنزل من سواقي كذا سيارة، عفوا السائق يجي ويدق على الباب، مش مستوعبينها. الجيران، في جار اللي يفتح قدامك يقول هذا وين، هذه وين كانت، صعب صعب. فتحملنا واجد، انا كل جيراني نقول لهم راهو انا نشتغل في الطيران، نين جيراني يسافروا معايا ويشوفوني ويروحوا معايا وتقبلوا المهنه وعرفوا، عرف انك انت تشتغلي في الطيران، جارك طيار معناها الساعه 5 الصبح تسمع حركه الباب وتسمع توليعه السياره، في ازعاج لكن غصبا عنا يعني، عرفتي. هل حضرتك شايفة أن حاليا المجتمع متقبل المهنة؟ الحمد لله. هو في ليبيا، شوف إحنا الآن في 2012، أنا أحمد ربي أن أنا مش عارف أن أنا ما عشت في مولودة في بنغازي وبنت بنغازي. بنغازي الرائعة الجميلة، مدينة شرارة الثورة، دائما عندها انتفاضات، دائما عندها إرهاصات غير عادية. بنغازي دائما فيها المحاميات بشكل كبير، فيها طبيبات بشكل غير عادي، فيها مذيعات بشكل مثقفين، فيها المهندسين، دائما نواة تحسي من بنغازي، ونساندوا بعضنا يعني، محاميات ساندوا بعضهن، نحن الآن موظفات سندنا بعضنا، أنا نغطي على زميلتي وزميلتي تغطي عليا، وأنا في أغلب الفترات كنت أنا ماسكة تشيف إير هوسس يعني كبيرة الموظفات. عندي صراحة الحقيقة في الشركة عندي مكتبي، تجيني زميلتي تشكي مثلا نقدر نحول رحلة، نقدر نريحها، لو هي متزوجة مثلا نقدر مع رئيس القسم طبعا الرجل، نقدر نتفاهم أنا وياه ونحييه بهذا المساء، زميلي ناصر بنقدر نحييه مثلا ونقول له مثلا خلوا فلانة ترتاح، نجيب البنات الاخرات اللي هن عازبات مش متزوجات نقول لهم معلش فلان، نحن هن عدد المحدود، فلانة وفلانة نخففوا علينا الرحلات في رمضان بالذات مثلا، نحاولوا نعطوها رحلات ما تكونش ليل متأخر. عندنا رحلات حلوة الساعة 10 الساعة 6 تكون في الحوش، ولكن حتى هو لازم يكون متفاهم لأن هذه مهنتها. وتاني شيء هي مشاركة معاك في المنزل، يعني معلش حتى الناحية المادية صعبة يعني، مشاركة معاك براتبها وبمجهودها علشان يكون حوشنا جميل وعشان يكون عندنا أتات حلو علشان يكون عندنا سيارة وعلشان يعني فيه مسببات. فالآن أصبح فيه قناعة أن زوجته تشتغل، فيه نعم تشتغل موجودة القناعة، ولكن طبيعة العمل هو ديما هو هذا اللي فيه نقاش أكثر طبيعة العمل. لا مازال. فهل أن نحن مجتمعنا ورجالنا متقبلين المهنة هذه؟ لا لا عموما لا. لا نقدر نقول 50% إيه 50% لا. فيه إلى الآن مش متقبل المضيفة على الطيارة. مش متقبلها اللي هو المسافر، نظرة صعبة جدا جدا. نعم يعني يعتبرونا في اللي يعتبرك انك انت انفتاحية اكثر من اللزوم، وانك انت تلبسي زي ممكن مش هو مش مقتنع بيه، رغم ان احنا عندنا زينا محتشم جدا جدا. يعني احنا عندنا رحلات العمرة عندها زي محتشم، عندك اغلب المضيفات متحجبات، يعني كلهم يرتدوا اغلبهم يرتدوا الحجاب. يعني قليل النادر اللي من غير حجاب مثلا. زينا محترم جدا محتشم. ثاني شيء حضرتك تكلمتي عن قناعة. القناعة تبدأ من البيت، من الأب من الأم. إحنا بنشترط من ضمن الشروط موافقة ولي الأمر. إذا كان ولي الأمر ما هوش موافق فالشركة ما تقدرش توظفها. لابد أن لأن في متاعب. أنت بنت لأن بتباتي برا باليومين بالثلاثة بتمشي طيارة. اليوم نزلنا في السعودية طيارة تعطلت. الطيارة بتبات معناها بنتي وين؟ ما تجيش تقول لي أنا بنتي وين؟ لا أنت لازم تقتنع، لازم تعرف. وبعدين في شيء اسمه اتصالات، الحمد لله نديروا في تليفونات الطيارة تأخرت أنا عن شيء الحمد لله. يعني نعم. سيدة وردة، إلى أي مدى مهمة وظيفة المضيفة؟ مهمة جدا. نحن الآن نمتلك إحنا الخطوط الليبية تشتغل، لما كانت تشتغل بأجانب كانت خسائرها كبيرة سواء بالنسبة سواء طيارين أو غيرها، لكن لما اشتغلت بالعنصر الوطني أولا فتحت المجال. صراحة في إحنا عندنا معايا سيب بنات مضيفات يصرفن على عائلاتهم، فتحة بيت أخوتها وأخوتها وتساعد. في زوجة عندها أولاد تربي فيهم. أنا بلاش ما يكونش عندي، أنا مش من حقي نعيش ونعيش من المهنة اللي أنا نبيها ونأديها وبضمير مثلا؟ لابد أن تكون في قناعة. لازم بنتك تشتغل محامية تبي تحتك محامية تبي تشوف وتبي تدخله وتبي تضطر تمشي حتى يعني للسجون وتبي تقابل، يعني بنقولها لا ما تمشيش ولا أنا بنكون في جنبك. مش معقولة يعني. لا يعني. لابد أن يكون في قناعة من الرجل. لابد. لو سمحتي سيدة وردة وجهي لهم رسالة من خلال نصف الحياة. يعني هم من خلال نصف الحياة أتمنى بصراحة الآن وبعد ثورة فبراير وبعد شهدائنا ترحم عليهم جميعا كل شهيد في كل تراب، كل تراب لي في الجنوب في الشمال في الغرب في الشرق، شهدائنا اللي سقطوا من أول لحظة في كل دامي واللي خلى البلد تنتفض. إن يعني المرأة لابد أن تكون معهم صفا جنبا إلى جنب، لابد أن تكون موجودة في المحاماة. المرأة بان دورها أكثر في 17 فبراير. يعني المرأة كانت المحامية وكانت تجري في الشارع وكانت الطبيبة والممرضة واللي طبخات. شوفي هالكم الهائل، هالمطبخ اللي كان يشتغل واللي كان يغدي في الجبهات وفي الساحة، زميلاتنا المذيعات الصحفيين الصحفيات، وما تعرضوا له من ضغوط وما تعرضوا له حتى من اغتيالات ومن إلى آخره. يعني المرأة لابد أن تكون موجودة وجنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لأن الوقت الحالي اللي نحن فيه محتاجين إلى كل النساء أن تكون في كل مواقع. دكتورة تكون موجودة، ما فيش حاجة اسمها دكتورة مش موجودة في النوبة الليلية، لا دكتورة ترتاح، دكتورة مع دكتور، لأن في مرأة. الطيارة فيها نساء، لازم لابد أنا نص الطاقم شوية بنات شوية أولاد. نعم. السيدة وردة اسمحي لنا ناخذ معنا اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الحرية، مساء النصر، الله أكبر، الله الحامل الحقيقي. مساء النور، أهلا وسهلا. روح ليبيا، روح ليبيا. أكيد. روح ليبيا مرحبتين. يا حبيبتي يا حبيبتي روح ليبيا. كيف حالك؟ صح نحييك صراحة حريشة جير. أنا عرفتك من ليبيا الحرة. الله يخليك. الله يسلمك. كنا نسيك تعرف من أول ما قعدت أختي نسيم 27 سنة قلت ورد المحلول. الله يخليك ربي. أنا والناس يسحبوني مرة كبيرة ولا حاجة. أنا الحمد لله. الله عليك. أنت وردتني. ما زلت محافظة على نفسي شوية ها يعني. ربي فيك أنا عرفتك. الله يخليك. الله عليك ربي يحفظك. حبيبتي أنت. والله ما شاء الله عليك مش يعني مجامل والله بجد. نفس الوقت أنت غنية عن التعريف. أنت حتى إعلامية مش طيران وحاجة زي هذه مضيفة. ربي يحفظك. الله يخليك يا رب. الله عليك ربي. الله يخليك يا روح ليبيا وما يحرمناش من صوتك. شكرا لك يا روح ليبيا. الله يخليك مع السلامة. بارك الله فيك. نقطة واحدة عندي إن نحن في مجتمعنا الليبي كان شوية صعب عندنا المضيفة ما تخش وحدة مضيفة هي مهنة صعبة شوية لكن الحمد لله في شوية تغيير في ليبيا. أيوة يا ربي يحفظك. الله يسلمك وانت كل سنة وانت طيبة مع خروف العيد يا ربي. سلمك كل سنة وانت بخير. انت بخير حبيبتي. شكرا لك. معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أختي؟ أهلا وسهلا. كيف حالك يا تشيف وردة؟ مرحبتين. الله يخليك كل سنة وانت طيب. وانت طيبة يا أحلى تشيف على أجنحة السلامة الخطوط الجوية الليبية. مدام قلت تشيف معناها يعني تشيف يعني رئيس طاقم يعني ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ أسامة فيكري يا تشيف. نعم أستاذ أسامة. الله يخليك. أهلا وسهلا يا أسامة مرحبتين كل سنة وانت طيب. وانت طيبة والله. تعرف على فكرة هذه معلومة لله يقال من نعم. أجمل من أهدى الرحلات مع وردة محجوب. الله يخليك. شكرا لك سيد سامي. نبيلك من التجربة يا أختي. نبيلك ديما رحلة وردة محجوب تلقيها حتى بطريقة الإلقاء بتاعها تحب التعامل مع الناس بظرافة وخصوصا مع العزايز والشياب ومصرفة لنا على مثلا الطيارات ان اي واحد انجليزي تحكي معاه بالانجليزية والطلاقة وما شاء الله. نعم سيد سامي. الله يخليك يا أسامة. وما نقدرش نحكي لك. انا نعتبر قسم الضيافة الجوية بما يخص الضيافة الجوية المضيفات والمضيفين هذوما الجنود المجهولين للدولة. صح. ومع العلم ان مش عارف للأسف ان ما نقولوش بعض من الناس لكن بعض من الناس ينظرون نظرة ان كيف اللي قهوة جية ولا شيء ولا شيء من هذا القبيل ما يحسبوش ان المهنة هذه. صح. الله أكبر. الله يخليك يا أسامة. بارك نعم. الله فيك. شكرا لك سيد أسامة. الله يخليك كل سنة وأنت طيب ويا ربي وعويلتك إن شاء الله يدوم عليك صحتك. شكرا لك. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. نحييك أختي نسيم. نحييك عليها البرنامج الرائع صراحة وعليها التقدم. شكرا بارك الله فيك. نحييك أختي وردة المحجوب. الله يخليك. مرحبتين حبيبتي. المضيفة الجوية الليبية رائعة. الله يخليك يا عمري. أنت طبعا غنية على التعريف. أنت يعني من نساء بصراحة رائدات في الضيافة الجوية. نعم. هل حضرتك سيدة أمطار؟ أنا أم سوار زكي العوامي من المنظمة الدولية نعم. لحقوق المرأة. مرحبتين. نعم مرحبتين زكية. مرحبتين. مجهودك واضح صراحة. طبعا هي مهنة الضيافة نحن طبعا مش صعب نقتنع كنا بالمرأة أنها هي بالذات يعني الأبهات أو أولياء الأمور أو أن البنت تغسل الضيافة الجوية. فطبعا إن شاء الله في تحرر وإن شاء الله في يكون في قناعة أكثر وإن شاء الله يكون في تفاهم لهالمهنة رائعة لأن هي مهنة ما هي سهلة يعني مهنة صعبة ولا بد منها ولا يعني صح. وأنت رائعة وأسلوبك رائع. الله يخليك. ويعني معاملتك رائعة ودة وأنت بنت جيراني يعني غنية عن التعريف. الله يسلمك. الله يسلمك. حتى جزيرة. فأنا ندعوك لنضم معنا في المنظمة الدولية لحقوق المرأة حتى تنالي حقك. الله يخليك. ويكون لك طبعا مدافعين عن المرأة الليبية. صحيح صدقتي. في أي مجال بصراحة. ونحييك المرأة الليبية من هالمنبر الحر المنارة قناة المنارة الرائعة. الله يخليك. بصراحة لها. نحييك ونحيي رائع. حتى منظمتكم يعني مجهودة واضح جدا الحقيقة. وأنتوا يعني طالبين يعني رضا الله سبحانه وتعالى بدون حتى من. أكيد والله أكيد. أنتوا هذه حاجة بينك بين مولانا سبحانه. نحن نعم. يا أستاذة وردة طبعا نحن يعني واقفين مع نعم. وإن شاء الله ما كنتش حد يزعل منا أو مني أنا كذكي العوامي أو إن شاء الله ما كنتش نجرح حد. الله يخليك. إن شاء الله أنا بنت ليبيا وبنت بنغازي الله يسعدك وأتمنى من هالمنبر حر أي مرأة ليبية لها أي مشاكل

يتحدثون جهلا أستكين لن ينال اليأس مني رغم أحزان السنين. السلام عليكم مستمعينا من جديد، مستمعي راديو المنارة وبرنامج نصف الحياة. مستمعينا في الحلقة السابقة كان معنا السيدة فاطمة الشريف، نموذج إيجابي للمرأة الكفيفة. في نهاية الحلقة ختمنا بالأنشودة مستمعينا اللي سمعناها توا ما بعضنا، هي أنشودة الضرير. في الحقيقة حابة نشارككم بقصة. ثاني يوم الحلقة جاني تليفون مهم جدا من شخص عبر عن اعتراضه على بث الأنشودة. نتعرفوا على الشخص ما بعدنا، هو طبعا الأستاذ عمر عبد العزيز، كاتب وناشط سياسي وإعلامي. أهلا وسهلا بك سيد عمر. أهلا وسهلا بك يا نسيم، شكرا لوجود حضرتك معايا. حابين نشاركوا مستمعينا اعتراضك على الأنشودة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نحيي قناة المنارة ونحييك يا نسيم أنك أعطيتيني هذه الفرصة. شرف لي يا الله. الله يخليك ويبارك فيك. باختصار شديد، هذه الأنشودة لا شك، يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، أنشودة قديمة ومشهورة مؤثرة للغاية، تؤثر في الناس عندما يستمعون إليها، لكن للأسف لا يوجد تفكير عميق حول كلمات الأنشودة، فهي مؤثرة ولكن لا يتعمقون فعلا في ما وراء. هذا اللي صار معانا سيد عمر لما بثينا الأغنية. صحيح، أنت طبعا حطيتيها. أيوه. يعني جاية زي ما تقولي أنت استضفتي كفيفة. فحلو أنه بالمناسبة دورتي في الأرشيف فلقيتي الأنشودة هذه موجودة على الإنترنت، موجودة في اليوتيوب. في عدد إعجاب كبير بها. هذه الأنشودة على فكرة بعد الشيخ مشاري راشد مدارها بشوية تلقفها منشد آخر من السعودية اسمه مشاري الجعفر، ودارها فيديو كليب وأنتجتها الشارقة الفضائية. فطبعا كان إنتاج كبير وكان يبثوا فيها بشكل مستمر. في الحقيقة أنا هذه الأنشودة استفزتني للغاية في أول مرة استمعت إلى هذه الأنشودة. ليش؟ خلينا نسمع هيك الكلمات مع بعضنا، نقراها عليكم عشان نعلق تكون واضحة. نعم. يا أمي ما شكل، هو طبعا على لسان طفل كفيف. يقول يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر، هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر، يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر. يعني هو واضح طفل مش زي الأطفال. هو يسأل عن السماء ويسأل عن الضياء ويسأل عن القمر، الكل يتحدث عن جمالها لكنه لا يرى من جمالها أثر. نحن نعلم أن الأثر لا يقع في النفس بمجرد النظر، وإنه ممكن يقع بالكلام، ممكن يقع بالحس، ممكن يقع بكذا. يقول أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو الصحر، دائما أنا أخاف لا أهدي في السير إن طال الطريق وإن قصر، أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر، فالأرض عندي يستوي منها البسائط والحفر. يعني هو يمشي دائما خايف، هو لا يهتدي أبدا في سيره، هو حتى الأرض مسكين ما يفرقش بين المبسوط منها والحفر، فهو لا يدرك شيء. ويقول عكازتي هي ناظري هل في جماد من نظر، العكاز طبعا اللي هو العصا البيضاء يمشي بها، يقول هل معقول أن الإنسان يرى بهذه العكازة، يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر. أسمعوا وأنا ضرير قاعد، طبعا ضرير هنا كلمة ضرير جاية من الضرر، لذلك سموا الكفيف ضرير. وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر، يعني أنا دائما جالس، وفي عقر داري يعني في أوسط الدار في أسفل شيء منها. الله يلطف بي ويلطف الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر. يعني للأسف تعبير سيء للغاية عن طفل مسكين لا يشعر بشيء ولا يجري مع الأطفال ولا يلعب معهم ولا يفعل أي شيء، وهو ينتظر في في في بيته ويدعو الله ويشكو إلى الله الكدر اللي هو فيه، هذا كله إيش نتيجة إنه هو مسكين كفيف، إنه فقد عينيه. هي في راه منها مقطع آخر بس أظن إنه هو انشال في نسخة هو درها جديدة، إنه هو يحتضن أمه ويقولها أنا مش عارف هل أنا أبكي، هل أنا حتى هو مش عارف نفسه ما هي الدموع وما هي للأسف. نعم. شيء يعني هل هذا وصف لحي أم وصف لميت؟ هو أنا هذا السؤال أستاذ عمر حب أن تشاركنا بمشاعر الحقيقية تمام للكفيف، ولكن بعد الاتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ميمي. أهلا بيك نسيم، أهلا بضيفك الأستاذ عمر عبد العزيز. يا أهلا وسهلا. أنا طبعا نحييه أستاذ عمر عبد العزيز. نعم. شخص غني عن التعريف بالتأكيد. طبعا من خلال عرض برنامج الانتخابي اللي أنا سمعته ما شاء الله، يعني العمى عمل بصيرة وليس عمل بصيرة. نعم. جديات يعني أنا معاه في إن الأنشودة هي الأنشودة يعني ممكن تكون يعني على يعني زعل الكفيف على إنه هو ما يشوفش، يعني ما يشوفش مثلا في القمر شن شكلها أو السماء شن شكلها وكذا وكذا، لكن أنا بالنسبة لسيد عمر عبد العزيز جديات حتى مع أستاذ عبد الحميد الكوكي يعني مرة استضافة، يعني عنده يعني بجديات أنا مبهرت بيه ومبهرت بعلمه وبقدرته على التعامل مع الكمبيوتر وعنده مخططات جميلة جدا، يعني حتى الناس اللي عندهم بصر يعني يعجزوا عن أنهم يديروا مثل ما أو الأفكار والإبداعات اللي يتمتع به الأستاذ عمر عبد العزيز. وأنا والله نعم. والله جديات يعني يعني مش عارفة حزني يعني إن شاء الله ما تكونش خاف نقول كلمة تقولي لا أنا مش زعلان أو مش فاهم، لكن هي يعني حسيت إن صح القصيدة شوية يعني فيها نعم. فيها إشحاف للكلمة. نعم. شكرا لك يا ميمي. أنا حنوضح لك يا أختي الكريمة، أنا بس حبيت نقرأ القصيدة عشان الناس يتدبروا فيها. هذا ليس وصف لحي، وصف لميت. نعم. في الحقيقة أنا ذهبت إلى الإمارات وبدأت أبحث، طبعا الشيخ مشاري راشد حاولت أني نتصل بيه ما حصلتش، فاتصلت بقناة الشارقة الفضائية، بحثت عن المنشد السعودي اللي أنشد القصيدة اللي داروها بشكل آخر كليب، فلقيت المخرجة اللي هي أخرجت العمل اسمها ابتسام الشايب. أنا أحكي الحقائق بالأسماء يعني. نعم. وابتسام الشايب لما كلمتها قالت نعم إيه أنا ماني راضية عن هذه الأنشودة، لكن أنا طلب مني وأنا موظفة وعملتها وكذا، وأعطتني رقم المنشد. عندما اتصلت بالمنشد يا أخي ما الذي دفعك لإنشاد هذه الأنشودة؟ أسمعوا الكلام. قال أنا عندي خويا كفيف وأنا في مدينة أخرى، فكل من جي للمدينة امتعتنا في أجازة نجيب هدايا الخوتي وألعاب، فكلهم يأخذوها ويفرحوا إلا هو يجد مسكها ويتأمل وهذه شنو وهذه كذا. فأنا صراحة كنت زعلان جدا عليه، وأنا يعني حزين جدا من أجله وأنه ما يعرفش وما يدركش وا وا وا وا وا. فلذلك أنا قلت القصيدة هذه، وطبعا جاب خوه يمثل في الكليب. قلت له يا أخي مشاري هل ترى أن أنت أزلت عن أخيك الحزن بهذه الكلمات؟ قال لا. قلت له ألا ترى أنك أضفت بؤسا إلى بؤسه ومأساة إلى مأساته؟ قال نعم. ففاجأت قلت له أنا أكلمك شخص كفيف، أنا اليوم عمري 37 سنة، أنا اليوم متزوج، أنا اليوم حكيت له عن حياتي بالكامل، فانبهر الرجل وقال والله أنا لم أكن أعرف هذه الحقائق تمام، وأن الكفيف ممكن يكون إنسان ناجح وممكن يكون إنسان كذا. والرجل قال أنا مستعد لو عملت حتى عمل آخر، أنا مستعد أني أكفر عن هذه السيئة. وقلت له أخوك راهو هو نتاج البيئة اللي هو فيها، نتاج بيئة أهلك اللي هم يعملوا فيه بشفقة وعطف. الكفيف يا ناس يا أختي نسيم هو شخص عادي، الإنسان النظر هو لا يعدو كونه مصدر من مصادر المعلومات تمام، فالعين ليست هي التي ترى وإنما الذهن هو الذي يرى. لذلك لو أتينا إلى شخص نايم ونظر 6 على 6 وفتحنا لعيونه وحطينا لقدامه جمل مش هيقدر يعرفه، لأن الذهن عنده نائم. لذلك لما تشوفي في الإبداع اللي علموا في الإبداع ممكن يجيبوا حاجة وكذا واحد يشوفوها كل واحد يقول عليها شيء معين، فالكفيف فقد العينين لكنه لم يفقد الذهن، فهو يرى بأشياء أخرى. فأنا أرى بسمعي وأرى بلمسي وأرى بشمي وأرى بكل حواسي، لذلك أنا أدخل إلى مكان فأتخيل هل هو جميل، هل هو نظيف، هل هو غير ذلك. حتى الكلام عن القمر والسماء من قال أن الكفيف لا يشعر بجمال القمر؟ ومن قال أنه لا يدرك معنى ارتفاع السماء ومعنى زرقة السماء؟ بشار بن برد وهو الكفيف كان من من من أفضل من وصف المرأة وتغزل بها. القصيدة المشهورة: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده، رقد السمار وأرقه، أسف للبين يردده. يقول شوفي وصف المنام: كلف بغزال ذي هيف، خوف الواشين يشرده، نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده. هذا كفيف اسمه الحصري، كثير لا يعرفون هذا الكلام. فهو يصف ويعرف كل شيء، بس لابد أن ينمي هذه الحواس. لذلك أنا عندما احتججت على هذه الأنشودة، فكان في الشاعر المبدع، شاعر الثورة، الأستاذ الكبير فرج أبو الجود، وهو يعرف المكفوفين جيدا وعمل معهم وهو رفيقي منذ سنوات، أسمعت هذه القصيدة فاستاء بالغ السوء، وطلبت منه أن يؤلف شيء يتحدث فيه عن الكفيف من خلال مرافقته لنا. فكتب هذه القصيدة الرائعة الأنشودة لتسمعوا فيها في الخلفية، يرد فيها على كلمات الشيخ مشاري راشد بطريقة مختلفة تماما: يا سماء المجد إني للدجى لن أستكين، لن ينال اليأس مني رغم أحزان السنين، إن في قلبي حنين، إن في نفسي شجون، إن لي ذات ولكن لا كذات الآخرين، مبصر لكن عيني لا تحاكيها العيون، للعلا أسهرت جفني بينما نامت جفون. فأنا كعمر عبد العزيز لا أرضى أن أستمع إلى أنشودة الشيخ مشاري راشد وأتقبل هذه الكلمات وهي تصفني، سواء أكنت طفلا أم كنت كبيرا. نعم، حنسمع الأنشودة أكيد مع بعضنا، ولكن حابين نوضح لمستمعينا بشكل عملي كيف أن النجاح ما لاش علاقة بالعيون ولا بالبصر ولا بغيره. نعم. ممكن حضرتك تكون اليوم نموذج بالنسبة لنا. نعم، يعني أنا لا أريد أن أتحدث عن نفسي، ولكن أنا أريد أن أتحدث عن نفسي بمقدار ما أبين للناس، لأن للأسف الصورة غير واضحة في مجتمعاتنا المتخلفة في الحقيقة. فالمكفوفون أو فاقدو البصر في العالم المتقدم هم يشاركون في الحياة العامة مثل نظرائهم من المبصرين. ففي دولة مثلا مثل أمريكا، عمدة نيويورك، الجوفرنر يسموه فيه الحاكم مش العمدة، حاكم نيويورك كان إنسانا كفيفا. عندما ذهبت إلى أمريكا مثلا، هنا مثلا في ليبيا لازال الكفيف مدرس، لازال يعمل على البدلات، خطيبا للمسجد، لازال لا يقبل في كثير من الأعمال أو معظمها، لا يقبل في كثير من التخصصات في الجامعة، هو لا يدرس إلا في 4-5 تخصصات فقط. في أمريكا المكفوفون رأيتهم يعملون مع وكالة ناسا الفضاء الأمريكية، رأيت منهم الكيميائيين، زرت جامعة تخرج منها طبيب، الصاروخ في صاروخ داروا مجموعة من المكفوفين مع وكالة ناسا الفضاء، شفت أنا نموذج لهذا الصاروخ. المكفوفون يشتغلون في كل الأعمال. القاضي في المحكمة العليا في بريطانيا لخمس أو سبع سنوات كان كفيفا، رئيس جمهورية الدومينيكان سنة 1907 كان كفيفا، وزير التعليم في بريطانيا ثم أصبح وزيرا للداخلية في عز ما يوصف بأنه الإرهاب والهجمات على العالم الغربي كان كفيفا. ولا أظن أنهم يعني يشغلون أحد بالعواطف، هؤلاء يعني يستخدمون عقولهم. فهي القصة هي تنبع من نفس الكفيف. أنا شخصيا كعمر عبد العزيز وغيري الكثيرون يستخدمون الكمبيوتر، أنت شفتي كيف دزيت رديت على المسج متاعك اليوم. يستخدمون كل شيء. أنا كان في البرومو اللي أنا درتها أيام الانتخابات، أنا درت البرومو أنا نسوق في سيارة، كانت سواقة حقيقية، يعني موجود مقطع الفيديو، تستطيعوا ترجعوا لليبيا الأحرار أو حد يطلبها مني، موجود أيضا في اليوتيوب. أنا زرت 18 دولة حول العالم. هذه العكازة التي يقول عنها هل في جماد من نظر؟ نعم في جماد من نظر، لأن هي مش هي التي ترى، وإنما أنا الذي أحركها. أنا كنت يعني زي ما يقولوا نخيط في أوروبا كلها، كنت نمشي في أوروبا كلها بنفسي بالعصا البيضاء بدون أي مساعدة. ربما يتعثر علي هنا لأن الأرصفة والطرق غير معبدة وغير مؤهلة، لكن في كثيرين أيضا هنا متعودين أن يمشوا. يعني هنا صعب على الكل، وإن كان برضو هنا في ناس تمشي. فلا يوجد راه فرق بين كفيف ومبصر ومقعد، الفرق كله في العقل. فالتعريف الحديث للإعاقة يقول ليس هناك إنسان معاق وإنما هناك مجتمع معيق. ومثل هذه الأنشودة يا نسيم ويا إخواني هي تعيق. لو كانت هذه الأنشودة تبث في عالم متقدم لرفعت حولها عليها القضايا ولمنعت تماما، لأنها تكرس لمفاهيم في الحقيقة خاطئة جدا يعني. وبالمناسبة أنا تعرفت على كثير من المشاهير، واليوم حتى يمكن عندنا مفاجأة، كلمة يقدمها الدكتور طارق السويدان للمكفوفين، يعني هؤلاء هذا من الناس اللي كثير يتمنوا أنهم يتعرفوا عليه يشوفوه كذا. أنا تربطني به بفضل الله يعني علاقة حميمية، مثلي اجتهدت فوصلت إليه مثل أي مبصر، مش لأني كفيف، لكن لأني أنا ما اعتبرتش كف البصر هذا إعاقة لي عن الحياة وأنا ميت أو لا أعرف الأثر أو يزيلني الخطر أو قاعد في قعر بيتي وأنتظر لطف الله. الكل ينتظر لطف الله لا شك، لكن ليس سيد عمر، بما أن حضرتك نواهت عن دكتور طارق فمستمعينا نطلع نسمع مقطع لدكتور طارق السويدان يوجه فيها كلمة للمكفوفين، نسمعها مع بعضنا ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمتي من أخيكم الدكتور طارق السويدان إلى إخواني وأبنائي وبناتي المكفوفين والمكفوفات في أنحاء العالم العربي. الإعاقة الحقيقية هي إعاقة العقل وليس إعاقة الجسد. كم من معاق في عالمنا وفي العالم بأجمع استطاع أن يكون جبارا في إنجازاته وإنتاجاته، وكم من سليم الجسد معوق في فكره، معوق في عطائه، معوق في همته، معوق في إنتاجه. فإياكم أن تعتبروا هذه الإعاقة إعاقة حقيقية للإنجاز، وإنما هي ابتلاء وتحدي من الله عز وجل لكم، ولكم الأجر المضاعف من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا استطعتم أن تتجاوزوا التغلب على الإعاقة إلى الإنجاز والعطاء والإنتاج والمشاركة في بناء الحضارة، وأنتم قادرون على ذلك. وقديما قال العرب كل ذي عاهة جبار، فأنتم لكم قدرات غير عادية جبارة لو شئتم، ولكم إمكانية أن تتحولوا إلى مساكين يستجلبوا الشفقة. القرار عندكم، فكروا كما يفكر الآخرين، ضعوا لأنفسكم أهدافا وخطة في الحياة ومجالا تتخصصوا فيه، أتقنوا الوسائل التقنية الحديثة والأدوات المعينة للمكفوفين كما فعل ابننا الحبيب عمر، واجعلوها أداة للإنجاز والعطاء، واجعلوها سببا في التقدم وسببا في متابعة ما يحدث حولكم. إياكم أن تستسلموا لهذه الإعاقة. أكبر عالم اليوم في الدنيا هو ستيفن هوكنز. ستيفن هوكنز معوق تماما، لا يتكلم ولا يتحرك إطلاقا، ومع ذلك يعتبر الآن في تقديرات العلم أعظم من أينشتاين. هذه المسألة لم تعقه رغم أنه لا يتحرك حتى لا يتكلم، لكنه يمسك القلم بفمه ويحرك به الآلة الكاتبة ويكتب بها أعظم النظريات العلمية، ويدرس على يديه أكبر علماء الدنيا اليوم. مرة أخرى القرار عندكم، إذا استطعتم أن تفعلوا هذا سيكون لكم عطاء. ثم تذكروا أنكم محاسبون كما يحاسب غيركم، ولا تسقط عنكم التكاليف، بل تكلفون حتى بصلاة النافلة في صلاة الفرض في المسجد كما يكلف غيركم. لم يعفي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم من أن يصلي الجماعة في المسجد، قال يبلغك النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا تعاملوا مع حياتكم أنها حياة طبيعية، وتعاملوا مع إعاقتكم على أنها تحدي وابتلاء، وتذكروا أننا أمة قد أقبلت على النهضة والعطاء، وأقبلت على سيادة البشرية قريبا إن شاء الله. فيمكنكم أن تشاركوا في هذه النهضة إن شئتم، وأنتم لها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على علو الهمة، وأن تقتدوا بالذين استطاعوا أن يتحدوا ويقبلوا هذا التحدي، وشاركوا في صلاح أنفسكم، صلاح أسركم، بناء مجتمعكم، والنهضة بأمتكم. وفقكم الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك يا الله أجمعين. مكملين معكم مستمعينا، مستمعي برنامج نصف الحياة، مع الدكتور طارق نختم الجزء هذا من الحديث مع السيد عمر. سيد عمر، صعب إن تكون معايا في نصف الحياة وما أسألكش عن المرأة. نعم. فحضرتك كيف شايف دور المرأة في مجتمعنا؟ دور يخطئ من يقول أن المرأة هي نصف المجتمع. نعم. فالمرأة هي المجتمع كله. أه. فهي الأم، وهي البنت، وهي الزوجة. نعم. وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجن وراء الرجال في الغزوات يطببن ويداوين ويسقين، ويكن خلف الصفوف، فإذا رجع الرجال دفعوهم إلى الأمام وحفزوا هممهم. وفي فلسطين نذكر كلنا أم الشهداء، أم نضال، التي توفى لها 4، ولدينا أيضا هنا نماذج كثيرة في هذه الثورة المباركة. رأينا كيف كانت النساء تدفع بأبنائهن وبأزواجهن إلى الجهاد في سبيل الوطن. فالمرأة في الحقيقة هي كل شيء. لا يستطيع الرجل أن يعيش بلا امرأة، لذلك خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وخلق من ضلعه حواء. والأم هي الأصل، فكما يقول شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شيئا شعبا طيب الأعراق. الأم روضا روض إن تعاهده الحياة بالري أورق أيما إراق. الأم مدرسة المدارسة الأولى. عرفت، نسيت الشطر الآخر. فالمهم أن هي المرأة، هي نعم هي الكل في الكل، وهي التي تستطيع أن تنهض بالمجتمع إن ربت الأطفال بشكل جيد صاروا رجال المستقبل، وهي التي تستطيع أن تهبط بالمجتمع إن كانت هي فعلا غير مؤهلة وغير معلمة وربت أطفالها على قيم أو لم تربيهم على قيم أصلا. نعم. إذن يعني هل حضرتك شايف أن هي مؤدية دورها؟ والله في الحقيقة هي تستطيع القيام بدورها، لكن مجتمعاتنا الشرقية أو ما يسمون بالمجتمع الذكوري يخطف منها الكثير من الأدوار ولا يجعلها تقوم بالكثير من الأدوار. هذه المشكلة. الذكر الحقيقة يصادر حق المرأة في أشياء كثيرة، أحيانا تحت راية العادات والتقاليد، وأحيانا تحت راية الدين، والدين براء. يعني في أشياء نتخيلها أن هي من الدين ويخيل إلينا، وربما نأتي حتى بأحاديث واهية عنها وهي ليست من الدين. فلو قرأنا السيرة النبوية، لو قرأنا ما حدثت به السيدة عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأم سلمة، لأدركنا قيمة المرأة وكيف كان لها أكبر الأدوار في عهد النبوة والناس اللي كانوا يفهموا الدين صح. لكن نحن لما لخبطنا تلخبط كل شيء. بالحقيقة سيد عمر، الكلام مع حضرتك لا يمل نهائيا، وأنا حابة أن نحكي مع حضرتك في مرات مقبلة وفي برامج أخرى. تشرفت بوجود حضرتك معايا اليوم في نصف الحياة. أنا متأكدة أن الرسالة لحضرتك حابب أن هي توصلها لمستمعينا، أنا متأكدة أن هي فعلا وصلت. مستمعينا في نصف الحياة كان معي من نصف الآخر للحياة أستاذ عمر عبد العزيز، كاتب وناشط سياسي وإعلامي. شكرا لوجودك معايا أستاذ عمر. نشكر كل ضيوفي، ابتداء بالسيدة وردة المحجوب، نموذج للمرأة المضيفة، المرأة الليبية المضيفة. نشكر أستاذة مجد العربي، نشكر الشيخ حسن الشريف، نشكر كل من تواصل معنا اليوم، وأكيد نشكر أستاذ صابر بن عامر مخرج الحلقة. مستمعينا، ختاما نحب نوجه شكر خاص للمنظمة الدولية لحقوق المرأة في تعاونها معايا اليوم في توفير ضيفتي وهي السيدة وردة المحجوب. نذكركم أن باب المنظمة مفتوح لكل امرأة تعاني من أي مشكلة كانت. فأكيد نصف الحياة حيكون حلقة الوصل ما بينكم وما بين المنظمة. مستمعينا، دائما انتظروا منا الأفضل في الحلقات القادمة. نحب نقول لكم إن حنختم معكم مع الأنشودة اللي تكلم عنها أستاذ عمر، وهي أنشودة حصرية لبرنامج نصف الحياة، أنشودة الكفيف اسم بشكل مبدئي بصوت عادل المشيدي. نعم، بصوت عادل المشيطي. مستمعينا، تقبلوا كامل تقديري واحترامي. كنت معكم أنا نسيم الفايدي، ونخليكم مع الأنشودة وفي أمان الله. Thank you. السكين لن ينال اليأس مني رغم أحزان السنين. يا سماء المجد إني كنت جاهلا أستكين لن ينال اليأس مني رغم أحزان السنين. إن في قلبي حنين إن في نفسي شجوب إن لي ذات ولكن لا كذات الآخرين مبصر لكن عيني لا تحاكيها العيوب. للعلا أسهرت جفني بينما نامت الجفون. والتحفت الصبر حتى صرت رمز الصابرين وامتطيت الصعب لا أرضى حياة البائسين واتخذت العلم زاد.